يا جابر الله على حزني صابرني، وفي ذمتي ذمه معادني بارب من واحد ما تحمل مني اسبرني. خش من شاب خشوف في بن معار، يا جابر الله على حزني صبرني، في ذمتي ذمه ما عاد لي بار. يا جابر الله على حزني صابرني، في ذمتي ذمه ما عاد لي بارب من واحد ما تحمل مني اسبرني. خش من يشاب خشوف في بني معارض، خش من يشاب خشوف في بني معارض. يا جابر الله على حزني صبرني، في ذمتي ذمه ما عاد لي بارض. كسرني لقيت اللي يجبرني، واصبحت من نظرته يا مسندي مارض، ودواي شوفه بعيني وانت خبرني. ما ودي بمطلب من دونه معارض، ما ودي بمطلب من دونه. صبرني في ذمتي ذمه ما عاد لي بارب، وما حصل قربه فصله يعبرني. احلى من المالك عبد الصايم الفارض، رايك بغيته وتامرني ودبرني، واللي لك انه من العرض الى العرض، واللي لك انه من العرض الى العرض. يا جابر الله على حزني صبرني، في ذمتي ذمه ما عاد لي بارض. حتى المكروه يجبرني، في ذمتي النقبل اللي هو علي غالط. احفر لي امت يا ابن فهد وقبرني، دمه قريب وعلي ابعد من العارض، دمه قريب علي ابعد من العارف، دمه قريب علي ابعد.